بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 13 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، باب الحيض. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الشباب يقولون آخر نقطتين ما تكلمنا. خرج الوقت ما. يقول آخر مسألتين ما تكلمنا. التيمم خروج الوقت والقدرة على استعمال ما إن كانت الصلاة. لا القدرة ويبطل التيمم. نعم ويبطل التيمم. نعم يقول ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ها خلصنا خلصنا بس خروج الوقت ما وقت الصلاة يبطل إيش؟ يبطل إيش التيمم، ها؟ ثم ذكر إيش والقدرة على استعمال الماء، وإن تكلمنا عن هذا كله شيء كيف ما تكلمنا، ها؟ كيف تقول ما ها؟ لازم أنا أسألكم الآن وأنتم تسألون، ها؟ قلنا نواقض يعني التيمم. تكلمنا عن اثنين باقي واحد. ها؟ تكلمنا عن طيب نواقض الموضوع. طيب يبطل وجود الماء. طيب يقول مسألة ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. فهذا قطعا يعني محل يعني اتفاق على أنه نواقض الوضوء هي عينها نواقض ايش؟ للتيمم. نعم. هذا محل اتفاق أقول. ثم من النواقض أيضا وجود الماء، الحصول على إيش؟ فإذا وجد الماء وحصل الماء انتقض إيش؟ التيمم، وإن كان تيممه صحيحا يعني في وقته، ولكن متى يعني تحصل على الماء أو وجد الماء فينتقض التيمم السابق حين تيمم ولا إيش؟ ولا ماء. يعني التيمم الأصل في أنه يعني يصح في حال عدم وجود إيش؟ أو عدم القدرة على استعمال الماء. فإن تيمم ثم جاء الماء وحصل الماء ووجد الماء إيش يحصل؟ ينتقض التيمم. التيمم ينتقض. هذا أيضا محل إيش؟ محل اتفاق. ثم يقول وخروج الوقت. إيش يعني بخروج الوقت؟ خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. يعني إذا تيمم مثلا لصلاة الظهر. طيب أو نقول المغرب لأنها أقرب، ويعني غالبا لا ينتقض وضوء الناس بين المغرب والعشاء، فتيمم وصلى صلاة المغرب ثم أذن مؤذن العشاء وهو ما انتقض وضوءه ولا حصل على الماء، يعني لا يعني لا لم يتلبس بناقض من نواقض الوضوء التي هي نواقض لإيش؟ للتيمم، ولم يتحصل على الماء، ايش يحصل؟ هنا قطعا يقول ايش؟ ينتقض. صاحب الكتاب ايش يقول؟ يقول ينتقض الوضوء التيمم، فيجب عليه إعادة ايش؟ التيمم لصلاة العشاء. هذا على القول الأول أنه لا يصلى بالتيمم إلا الصلاة التي تيمم ايش؟ لها أو فريضة واحدة وما شاء من النوافل. هذا الكلام غير صحيح. أما الناقض الأول والثاني الذي ذكره قطعا هو صحيح. وأما هنا نقول الصحيح أنه لا ينقض لأنه كالماء، الأصل أنه ما تيمم إلا والتيمم قد حل أو بدل عن إيش؟ عن الماء، عن الوضوء، فالوضوء لا ينتقض بدخول وقت صلاة أخرى. نقول كذلك التيمم لا ينتقض بدخول صلاة يعني دخول صلاة على صلاة أخرى أو على وقت آخر لا علاقة له بنقض الوضوء ولا بنقض أيضا التيمم. نعم. فنقول لا تبطل الطهارة إلا بناقض، وهذا قطعا هو مذهب جمهور المحدثين، لكن الفقهاء معظم أو جمهور الفقهاء على هذا أن التيمم لا تصلى فيه إلا صلاة واحدة من الفرائض وما شاء من من النوافل. بعضهم شدد قال أبدا، الصلاة التي نوى التيمم لها فقط هي التي يصليها، إذا ما نوى أنه يعني ما نوى بالتيمم الفريضة والنوافل ما يصلي النوافل إلا بتيمم آخر، هذا تشدد وليس في محله. نحن نقول لا هذا ولا أيضا أنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء بل على أصله، فالتيمم قد جاز له شرعا وما جاز له شرعا يبقى على أصله حتى يعني ينتقل بدليل وحتى يرفع بدليل، ما ليس إلا نواقض الوضوء وحصول الماء. لكن قلنا أيضا حصول الماء فيه اختلاف، يعني بعض العلماء ذكر أنه إذا حصل الماء وهو في صلاته يعني تيمم مثلا لصلاة العصر ثم كبر ودخل في صلاة العصر وهو في الركعة الأولى جاءوا يعني ربعه وجماعته وجابوا أحضروا الماء، إيش يحصل؟ عندما حد تبطل عندما حد قلناها المسألة هذه الله يسلمك. أحسن كيف؟ ما تبطل الصلاة. نعم قلنا أما إذا جاء الماء وحصل له الماء وتمكن من الحصول على الماء للوضوء قبل الدخول في الصلاة إيش نقول؟ نقول نعم انتهى. أما إذا شرع في صلاته فلا يبطلها ولا تبطل صلاته ويتمها ولا إعادة عليه ولا إعادة عليه أبدا. نعم. طيب ثم يقول والقدرة على استعمال الماء، هذا نفسه اللي هو وجود الماء، وجود الماء سواء كان يعني عن فقد أو كان عن عذر، لأنه أحيانا يكون الإنسان يتيمم عن فقد الماء صحيح، وأحيانا يتيمم والماء يعني موجود ولكنه يتعذر عليه استعماله لمرض أو خوف يعني أو يعني إبقاء لهذا الماء للشرب أو غيره، فهذا أيضا جاز له أو يجوز له التيمم. نعم نعم. ولا النافلة في وقت النهي عنه، النافلة وقت النهي عنه وين هذا؟ الشارح ولا في المتن؟ أيوة وين؟ في أوله؟ في أوله. أيوة. أحده العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو ضرره أو كذا. لا ثاني. أيوة. والثاني دخول الوقت. هذا إيش؟ نقول فلا يتيمم لفريضة. شروط التيمم نعم. فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها نعم. ولا لنافلة في وقت النهي عنها. كيف يعني السبب فيها؟ ما يصح هذا التيمم. لأنه هذا الوقت ليس وقت صلاة، والأصل أنه لا يتيمم إلا إذا كان وقت دخل وقت الصلاة سواء كانت نوافل أو كانت طبعا الدخول عندنا في الأصل أنها للفرائض، ولكن في أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن التنفل فيها، ففي هذا الوقت ما يتيمم لأنه لا صلاة في هذا الوقت، فتيممه غير صحيح. هذا ذات سبب يا شيخ، هذا عند الجميع. اي نعم يتم لها نعم اذا اردت دخول المسجد، لكن قبل وقت قبل وقت الصلاة مثلا وبعدين دخل وقت صلاة المغرب ايش تعمل؟ تخرج تتيمم بعد دخول وقت المغرب. نعم. طيب خلونا نقرأ في باب الحيض حتى ننتهي منها ان شاء الله، وباب النفاس انه قصير وكما قلنا لا يهمكم كثيرا. ها في نساء؟ كان في نساء؟ في نساء؟ ها كيف؟ في مسألة الحقيقة يعني مرت معنا في مسألة التنوع في الوضوء تذكرون؟ يعني كل الأصل أن الإنسان إذا توضأ أنه إما أن يتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا. نعم.

يعني يحتاج إليها الجنين إذا أو يحتاج إليها الطفل عندما يكون في بطن أمه، فهو دم يعني فساد يتجمع من غذائها كما يقولون، يعني يتجمع من الطفلة أو من المرأة قبل يعني حملها، فإذا حملت أو إذا حصل الحمل تحول هذا الدم الفاسد إلى غذاء يتغذى به من؟ يتغذى به الجنين. وإذا يعني بعد الولادة أيضا كما يقولون يتحول يعني هذا أو يتحول ما ينتج منه من هذا الدم إلى اللبن الذي يرضع منه ذلك الطفل الرضيع. لذلك يقولون أن المرأة لا تحيض أثناء إيش؟ أثناء الحمل، لأن دم الحيض هذا كله يتوجه إلى ما يحتاج إليه الجنين فيؤخذ، يعني يأخذ الجنين أو بحكمة الله عز وجل يؤخذ من ذلك الدم ما يحتاج إليه ذلك الجنين في نموه، ويجتمع ما يتبقى حتى يخرج على هيئة دم النفاس عند ولادتها وبعد ولادتها. وكذلك المرضع يعني تكاد يعني لا تحيض، ولكن هذا يعني في غالب النساء. وأما يحصل أحيانا أن المرأة أثناء يعني رضاعها يحصل يعني منها الحيض ويحصل منها الحمل كذلك، وهذه قطعا يعني حكمة الله عز وجل ويعني خلقه أو سنته في خلقه سبحانه وتعالى. الحيض إذا حصل ويعني حاضت المرأة بعد يعني سن بلوغها، وهو قطع الدليل أيضا على بلوغ إيش؟ على بلوغ المرأة. نعم. فإذا حصل تمتنع الحائض أو يمتنع بهذا الحيض 10 أشياء ذكرها المصنف رحمه الله. أولا قال يمتنع عليها أو على الحائض أن تصلي، أن تؤدي فعل الصلاة، معناها إيش؟ أداء الصلاة. لا يجوز أبدا، يحرم هذا محل يعني تحريم أو عدم هذا الفعل، على أنه يحرم على المرأة إذا حاضت أن تؤدي أو تدخل في صلاة لله سبحانه وتعالى، يحرم. هذا محل يعني حرمة ويعني شدد فيها الشارع، وهذا محل إجماع. ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه يقول أجمع أهل العلم على حرمة الصلاة للمرأة الحائض، فإذا حاضت يحرم عليها فعل الصلاة. يقول يعني بعد فعل الصلاة، طبعا تعرفون فعل الصلاة معناها الدخول في الصلاة، أداء الصلاة. ثم قال ووجوبها أيضا، ووجوب أيضا إيش؟ وكذلك يعني يسقط، يعني مو فقط يحرم عليها فعل الصلاة، وكذلك تمنع الحائض من إيش؟ أو يمتنع عليها وجوب، لأنه قطع عن الصلاة الأصل فيها إيش؟ الوجوب. الأصل في الصلاة أنها تجب على كل مسلم ومسلمة، لكن الحائض يمتنع عليها الوجوب، فلا تؤمر بإيش؟ ولا يجب عليها الصلاة، يعني يحرم عليها الفعل ويسقط عنها إيش؟ الوجوب، يسقط عنها الوجوب. نعم. وكذلك يعني ما ذكر أن يعني هذا سقوط الوجوب دليل على إيش؟ أو يعني يستدل به على عدم الأمر بإيش؟ على عدم الأمر بالقضاء. لو كان واجبا عليها ولا يعني ويحرم فعلها عند الحيض ولكن يبقى الوجوب، لكانت تؤمر بإيش؟ تؤمر بالإعادة والقضاء كما هو حال إيش؟ كما هو حال الصيام. نعم. وهذا أيضا محل يعني اتفاق أنه لا يجب عليها الفعل بل يحرم عليها الفعل ويسقط عنها الوجوب، هذا كله محل اتفاق وإجماع عند أهل العلم. نعم. مسألة: وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا: بلى. رواه البخاري. نعم. يعني فعل أو وجوب أو أداء الصيام أيضا هذا يسقط عنها ويحرم عليها أن تصوم لله سبحانه وتعالى، سواء يعني كان صيام فرض أو نذر أو نفل أو غيره. الصيام يعني الله عز وجل ما أراد من هذه الحائض أن تتقرب له بعبادة الصلاة فعلا أو وجوبا، وكذلك بفعل الصيام. وهذه طبعا سنة الله كما قلنا يعني في خلقه وفي النساء. وهذا الحديث أليس تحداكن، هذا حديث هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك إيش؟ نقصان دينها. قطعا الدين كما تعرفون يعني عقائد وعش وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، كل هذه من الدين. فنقصان الدين هي قطعا أنقص بدينها من الرجال. يعني مرأة عاشت مثلا نقول من العمر 50 عاما، طيب، ورجل كذلك عاش والكل يعني مصلي، من الذي يعني يكون في فعل صلواته أكثر من الآخر؟ الرجل. وكما قلنا هذا من الدين، لكن قد تكون المرأة أقرب إلى الله عز وجل وأعظم في دينها ممن؟ من الرجل. من الرجل، لكن النقصان هنا نقصان حسي في فعل إيش؟ في فعل عدد الصلوات، ويعني افتراض الصلاة عليها وأيام والأيام التي تصليها، وكذلك الصيام. الصيام قطعا يقضى، ولا شك نعرف جميعا أن القضاء ليس كالأداء، ولكن يسد قطعا أو يعني يرفع التبعة والكلفة عن من قضى صلاته أو قضى صيامه، لكن قطعا ليس كالأداء. وأما الصلاة فإنها تترك الصلاة ولا تقضيه، فهي قطعا يعني تذهب أو تستقبل ربها سبحانه وتعالى بصلاة أقل من عدد صلوات، أقل من عدد صلوات من الرجل لا شك، لكن لا يلزم أنها تكون إيش؟ أقل في دينها وتدينها وتعبدها وقربها من الله عز وجل، لأنه قطع الدين كما تعرفون عقائد وإيش؟ وعبادات وأيضا أخلاق وسلوك، فهي قطعا في عباداتها تقل عن عبادات من؟ الرجل، ولكن قطعا قد تكون في عقيدتها وفي يعني إتمامها وفي إقامتها للصلاة أتم من الرجال، لكن الشاهد قطعا أو المقارنة إذا حصلت أنه سيكونون في الاعتقاد سواء وفي الخشوع سواء وفي يعني حق إقامة الصلاة سواء، فلا شك يفوق الرجل المرأة في هذا الباب لأنه يفوقها في إيش؟ وهذا قطعا يعني هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض ولا اقتراح على ما قضى سبحانه وتعالى وقدر. فنقصان دينها بمعنى نقصان عدد الصلوات التي تصليها لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي أسقطها عنه، وهو سبحانه وتعالى ما أراد منها العبادة ولا أراد منها الصلاة في مثل هذه الأيام. نعم. مسألة. وأما قطعا نقصان العقل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني يطلب في الشهادة من الرجال كم، ويحل محلها من النساء كم. نعم. مسألة. والطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا حط فافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والطواف أيضا مما يمنع عنها أو يحرم على من؟ على الحائض، يحرم عليها الطواف ولا يجب عليها الطواف. هذه أي مسألة الآن؟ كم رقمها الآن في الموانع الممنوعات؟ الأربعة. رابع. صلاة الوجوب والصيام. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. فعل الصلاة، وجوب الصلاة، فعل الصيام، وهذه الرابعة. هذه إيش؟ الرابعة وهي الطواف. والطواف أيضا يحرم، يعني كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في الصلاة ما يشترط، أقول يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة من الطهارة من الحدث الأكبر والحدث إيش؟ الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث يقول الطواف صلاة، غير أن الله عز وجل أباح أباح التكلم فيه، فلا تكلموا فيه إلا بالخير. صحيح أباح يعني الكلام أثناء الطواف، لكن لا تكلموا، الأصل قطعا لأنها مثل إيش؟ مثل الصلاة تماما، فلا تكلموا أيضا في الطواف مع أنه قد أبيح فيه، ولكن لا تكلموا فيه إلا بخير. نعم. فلذلك يعني يحرم عليها الطواف، لأن حكم الطواف حكم الصلاة. نعم. مسألة. وقراءة القرآن لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. نعم. ويحرم كذلك قراءة إيش؟ القرآن. قطع القراءة يعني سواء كانت من المصحف أو كانت عن إيش؟ عن الغيب. هذا يعني هو القول الذي يراد به هنا، وهو يعني ما أراده المصنف أو أراده يعني الشارح، وهذا قطع المذهب يعني كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح والراجح أنها تقرأ إيش؟ إن كانت يعني تحفظ من القرآن شيئا فتقرأه من حفظها، وهذا قطعا لم يمنعه كثير جدا من الفقهاء وغيرهم. نعم. نعم تقرأ عن غيرك تقرأ وإن كان الحال وإن كان من حفظها. نعم. نعم كيف؟ لا الحديث طبعا فيه خلاف، وهم يعني يقيسون يعني الجنب، صحيح الجنب ما يقرأ القرآن، فهم يقولون يعني لا فرق بين الجنب وبين ايش، على انها يعني حدث اكبر وحدث ايش لا كيف؟ الآن نقول ما في فرق، كيف تقول أكبر وأصغر؟ كلها أكبر. هذا أكبر وهذا أكبر، لأن الجنابة لا ترتفع إلا بإيش؟ بالغسل. لا بالاغتسال، وكذلك الحيض لا يرتفع حكم الحيض إلا بإيش؟ لا بالاغتسال. فقالوا من هذا الباب إذا حرم على الجنب أن يقرأ القرآن من غيبه من حفظه كذلك يحرم، لكن الحقيقة نقول أن الجنابة يعني لا تبقى وقتا طويلا، الأصل أنها إن حصلت يستطيع الرجل وتستطيع المرأة رفع الجنابة في إيش؟ إذا حضر في وقته، أما الحيض قد يبقى أياما، وقد يعني يبقى أياما كثيرة، 10 أيام، 12 يوم، 13 يوما يبقى أحيانا، فهذه فترة طويلة جدا تنقطع فيها المرأة عن قراءة ما تحصل من كتاب الله عز وجل. طبعا هذا يعني أمر يشق يعني وأمر يعني لا يتفق مع أصول الشريعة. نعم. مسألة: ومس المصحف لقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون. نعم، مس المصحف هذا قطعا بالنسبة للجنب وبالنسبة للحائض لا يجوز، لكن هنا قطعا يعني أورد الشارع يعني دليلا من القرآن قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولكن يعني هذا الدليل قطعا دليل عام لا يمسه، والأصل على يعني ما فسره أهل التفسير وأهل القرآن المراد قطعا به من؟ الملائكة، لأنهم مقربون مطهرون لا يمسه إلا هم عليهم الصلاة والسلام. ولكن كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لعمر بن حزم وفيه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر في رواية. وهذا الحديث يعني وإن كان يعني تكلم فيه البعض حيث الإسلام، لكن الحقيقة يعني عليه يعني كثير من أهل العلم يقول يعني عن هذا الكتاب كثير من أهل العلم أن الأمة أو أن الناس تلقوه بالقبول، يعني تلقي الناس وتلقي أهل العلم والفقهاء وتلقي كذلك يعني تلقاه أيضا المحدثون بالقبول، هذا يقوي يعني ما في هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حازم رضي الله تعالى عنه من الأحكام ومن المسائل الكثيرة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حازم. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه أنه أشبه بالمتواتر، كتاب عمر بن حازم يقول أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له إيش؟ لتلقي الناس له بالقبول، تلقي الناس لهذا الكتاب بالقبول والرضا والتسليم والانقياد والأخذ بما فيه من المسائل والأحكام، جعله يعني يشبه في حكمه في تلقي النصوص الشرعية يشبه إيش؟ المتواتر الذي يعني يجب قطعا العمل به والأخذ به. وقال يعقوب بن سفيان يقول لا أعلم كتابا أصح منه فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون كانوا يرجعون إليه ويدعون رأيهم، يعني إذا اختلفوا في مسألة من المسائل ويعني رأى كل منهم رأيا ثم وجدوا في كتاب عمرو بن حزم قولا أو حكما رجعوا إلى ذلك الحكم وتركوا آراءهم، يعني وهذا قطعا فعل الصحابة وفعل التابعين. ثم نقل أيضا الصنعاني رحمة الله عليه الحفظ أدلة كثيرة جدا على هذا، نقل يعني تصحيح عمر بن عبد العزيز لهذا الكتاب واعتماده هذا الكتاب في الدولة الإسلامية، وكذلك الإمام الزهري إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام المحدثين في عصره شهد لهذا الكتاب بالصحة بصحة ما فيه من الأحكام. فنقول وكذلك يعني في أحاديث عن عبد الله بن المبارك، لكن كلها لا تخلو من مقال أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن كلها أقول ما تخلو يعني لا يخلو أحدها من مقال في إسناد يعني هذه الروايات، لكن يعني يقول أهل الأصول أو يعني علماء الأصول والترجيح أو يعني إذا حصل مثل هذه الأمور أن من الأصول المقررة أن اللفظ إذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مداره على عدة معاني على أكثر من معنى، الآن قول الله عز وجل لا يمسه إلا مطهرون، وكذلك هذا اللفظ الذي جاء لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، طبعا المطهرون هناك تحمل على الملائكة وقد تحمل على بني البشر، والطهارة قد تحمل على الطهارة من الحدث الأكبر وتحمل على الطهارة من الحدث الأصغر. فالطهارة من الحدث الأكبر قطعا أخص من الطهارة من الحدث الأصغر، لأنه قطعا الطهارة من الحدث الأصغر لا يكون إلا والمرء قد تطهر من حدث إيش؟ الأكبر. الأكبر يعني ما يمكن تقول يكون إنسان عليه جنابة أو امرأة عليها حائض وتروح تتوضأ وهو الصلاة تقول أنا يعني على طهارة. لا تحصل الطهارة الصغرى إلا بعد حصول الطهارة إيش؟ الكبرى. لكن قد يكون المرء طاهرا أو متطهرا طهارة كبرى وغير متطهر طهارة إيش؟ صغرى. الصغرى لا تتصور إلا والكبرى إيش؟ موجود معها. وأما الكبرى تتصور وتقع ممن لم يكن متطهرا طهارة إيش؟ صغرى. واضح الصورة هذه؟ فيقولون إذا كان اللفظ في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الشرعية يدور على معنيين، فالأولى والأصح والأرجح أن يؤخذ باللفظ الأحوط والأعم والأشمل. يعني الآن لفظ الطهارة هنا يدور بين إيش؟ الكبرى والصغرى، صحيح؟ أي واحدة منها يعني تتضمن الأخرى؟ الصغرى. الصغرى تتضمن الكبرى. الصغرى تتضمن الكبرى. طهارة الصغرى. الكبرى يعني تدخل فيها الصغرى لا ما يلزم. لا طهارة الصغرى. الصغرى. الصغرى ما إحنا قلنا الآن يعني يتصور الإنسان أنه على طهارة كبرى وهو على غير. الصغرى. الصغرى تتضمن الكبرى. الصغرى يتضمن الكبرى يعني. طهارة الصغرى أنها كبرى يعني تدخل فيها الصغرى لا ما يلزم. لا طهارة الصغرى الصغرى ما احنا قلنا الآن يعني يتصور الإنسان أنه على طهارة كبرى وهو على غير طهارة إيش من الطهارة الصغرى، ما هو على ما ليس يعني ليس متلبسا بالطهارة إيش أو لا يحكم له بالطهارة الصغرى، لكن طهارة كبرى نعم حاصلة له ما عليك يا او مرأة ليس عليها حيض ولا نفاس نعم لكنه غير متوضع حدث اكبر، فيقال انه متطهر طهارة كبرى وغير متطهر طهارة ايش صغرى، صحيح؟ فاذا حملنا لفظ لا يمسه الا المطهرون او لا يمس القرآن الا طاهر على الكبرى جاز لمن كان عليه الحدث الاصغر ان يمس القرآن، ولكن إن حملنا لا يمسه إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر على الصغرى قطعا لا يمس القرآن إلا وهو متطهر طهارة كبرى ومتطهر طهارة صغرى. واضح الكلام؟ فيقولون إذا كان الأمر هكذا فالراجح والأولى أن يصار إلى المعنى الذي يتضمن إيش والذي يكون أحوط من باب الحكم في دينه. وين الأحوط؟ الأحوط أن نقول أنه يحمل على الطهارة إيش؟ الصغرى. هذا أحوط، فإن حملناه على الصغرى فلا يمسه إلا وقد تطهر طهارة كبرى وتطهر طهارة صغرى، وإن حملناه على الطهارة الكبرى فأبحنا وأجزنا لمن؟ للمحدث حدثا أصغر أن إيش أن يمسه، فإن كان حكم الله عز وجل أن لا يمسه فتقع المساءلة وتقع إيش؟ فهذا ليس فالاحتياط أن نقول أنه لا يمسه إلا من كان متطهرا طهارة صغرى. واضح هذه من أسباب الترجيح بين الألفاظ التي تتردد بين معنيين يدخل أحدهما في الآخر أو يكون أحدهما أحوط من الآخر بحيث يتضمنه أو يستلزمه. نعم، فلذلك يعني كثير من أهل الأصول ذهبوا إلى القول بأن اللفظ يعني في حديث عمرو وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وكذلك في كتاب أو الطهارة المرادة بالمس أنه يراد بها الطهارة الصغرى. واضح؟ نعم. مسألة، واللبس في المسجد لقوله عليه السلام لا قطعا يعني إذا حملناه على الطهارة الصغرى يعني حملناه على جميع المعاني، المعنى الأول والمعنى إيش، لكن لو حملناه على الكبرى فأعملنا معنى وأهملنا آخر. فقطعا يقول إعمال المعنيين أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر. شريط موجود. يقول الشريط موجود. باختصار أنا أقول أنه كلمة طاهر تدل على إيش؟ طهارة كبرى وطهارة صغرى، صحيح؟ طيب لو حملناها، لو قلنا الراجح هنا الطهارة الكبرى، لو قلنا الراجح الطهارة إيش؟ نكون أبحنا لمن؟ أبحنا للمحدث حدثا أصغرا إيش؟ أن يمس المصحف. طيب فعملنا معنى من المعاني وأهملنا المعنى إيش؟ قلنا الذي عليه يعني حدث أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، وأما من عليه حدث أصغر جاز له أن إيش؟ أن يمس المصحف. لكن لو قلنا بالراجح الآخر، قلنا الراجح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر طهارة إيش من الحدث الأصغر، طهارة صغرى، فهنا قطعا لا يمس القرآن إلا من كان متطهرا طهارة صغرى وطهارة إيش كبرى. فنكون بهذا الترجيح وبهذا الأخذ أعملنا إيش؟ أعملنا المعنيين، اللفظ يدل على معنيين، حدث أصغر وحدث أكبر، أو طهارة صغرى وطهارة كبرى. فإذا حملناه على الأصغر يدخل ضمنه إيش؟ الأكبر. فأعمال أعملنا إيش؟ المعنيين اللذين يدل عليهما لفظ نص الحديث أو نص الآية. فيقولون إعمال المعنيين أولى من إعمال أحدهما وإهمال إيش الآخر. والاحتياط وين يكون؟ الأحوط أنه حتى الغير متوضئ يقال له لا تمس القرآن إلا بعد الوضوء، هذا من باب الاحتياط، فهذا أحوط، فهو الأولى أن يؤخذ وهو الأولى أن يترجح، يعني كما ذكره علماء الأصول. واضح؟ نعم. مسألة: واللبس في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض، رواه أبو داود. يعني البقاء والمكث، يعني يدخل الجنب ويبقى في المسجد قطعا ما يحل، وكذلك تدخل الحائض ويعني تجلس في المسجد، لأنه قطعا المساجد ما أحلت إلا ليش، أو ما جعلت المساجد، ولا أراد الله عز وجل. يعني هل يجوز البيع والشراء في المساجد؟ لا. ها؟ هل يجوز يعني إنشاد الضالة في المساجد؟ ما كل شيء، يعني جميع أمور الدنيا لا تحل هذه الدور، كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال إن هذه المساجد إيش؟ دعلت ليش؟ الصلاة والعلم. يعني الأصل في المساجد أنها بنيت للتعبد لعبادة الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل، والحائض قطعا لا تستطيع أن تتقرب بعبادة يحتاج إلى مسجد، وكذلك الجنب لا يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة يحتاج إلى بقاء ومكث في المسجد. فيقال لا ينبغي أبدا اللبث والمكث، كما قال الله عز وجل إلا عابري إيش؟ إلا عابري سبيل. نعم، هذا للحائض والجنب لمن كان عليه حدثا أكبر. نعم. مسألة: والوطأ في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أبو داود. وهذه المسألة أيضا مسألة الحائض، أنها إذا يعني جاءت الحيضة أو دخلت يعني حيضتها أو بدأت حيضتها لا يحل لزوجها، أقول لا يحل لزوجها أن يطأها أو أن يجامعها الفرج. وهذا أيضا هذه المسألة طبعا حصل فيها يعني هذا محل اتفاق ومحل إجماع على قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الله عز وجل حكم وقضى أن يعتزل الرجال نساءهم إذا كن في إيش في أيام حيضهن، لأنه أذى، والله عز وجل يعني أراد هذا الحكم وقضى هذا الحكم. وقطعا كما قلنا أو كما دائما نقول ما يعني ما أحل الله عز وجل إلا ما هو خير لنا، وما حرم إلا ما هو إيش شر لنا. فالله عز وجل حرم على الرجال أن يطأوا زوجاتهم في زمن في أيام حيضهن وفي زمن حيضهن، ولكن يعني هل للرجل أن يستمتع بزوجته أو ليس له ذلك، هذا أيضا محل خلاف، أو بما يستمتع الرجل من زوجته في زمن حيضها وفي أيام حيضها. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قطعا المرأة يعني تآكل وتشارب وتساكن ويستمتع زوجها بها في جميع بدنها إلا مكانة إيش؟ إلا مكان الحيض، على أنه فاعتزل النساء، على قول الله يعني فاعتزل النساء في المحيض، لأن المراد به مكان إيش؟ مكان الحيض ومكان أو المكان الذي يكون أو يتبين به سبب الحيض، وهو قطعا فرج المرأة أو المكان الذي يخرج منه الدم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، هذا هو الأصل. ولكن يعني بعض الروايات جاءت يعني تجي معنا ولا نعم، فذكر نعم يأتي الحقيقة يأتي يعني يجوز نوجهها حتى يعني تأتي في الشرح أفضل. فنقول يعني يحرم على الزوج أيضا أو يمنع الزوج، ومما يمنع الحيض أو مما يمنعه الحيض هو وطء المرأة في إيش؟ في دبرها من قبل زوجها. نعم اقرأ يا شيخ. مسألة وسنة الطلاق، لأن ابن عمر لما طلق امرأته لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. طبعا الحديث متفق عليه. أيضا مما يحرم يعني في الطلاق أو في الحيض هو طلاق المرأة الحائض، يعني يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في زمن إيش؟ أو في وقت حيضها إن كانت حائض يحرم، وهذا قطعا أمر محرم على الأزواج أن يوقعوا الطلاق على الزوجات الحيض إن كانت المرأة حائض، ينبغي وأراد أن يطلقها قل اصبر أنت ليه ما طلقت من قبل، يعني لما لم تطلقها قبل حيضتها، فإن كانت تستحق الطلاق فينتظر حتى تبرأ وحتى تطهر من حيضتها ثم بعد ذلك إن شاء إيش شاء طلقها وإن شاء أمسكها. والدليل قطعا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر قطعا ما كان يعرف هذا الحكم، والأحكام كما تعرفون تقع في أحوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن عمر رضي الله طلق امرأته وهي حائض، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال مره، قال لعمر قال مره فليراجع فليراجعها. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته التي طلقها في الحيض، وقال فليمسكها حتى إيش تطهر. نعم، فالأصل يعني حرمة يعني، لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق هذه قطع المسألة إن شاء الله يعني نذكرها إن شاء الله نتوسع عند الطلاق، لكن الصحيح والراجع أنه يقع، يعني الطلاق يقع وتحسب على الزوج طلقة، تحسب عليه وعلى زوجته طلقة، وأيضا يؤمر يعني هو يحرم عليه فالفعل حرام ويؤمر بالمراجعة وتقع إيش طلق. وتحسب عليه الطلقة. نعم، فهنا يعني عندما ذكر قال وسنة الطلاق يعني ويمنع الحيض سنة الطلاق، لأنه قطعا الطلاق الأصل في الطلاق المسنون والطلاق المشروع أن يكون في غير زمن إيش في غير زمن الحيض، فإن وقع فهذا ليس من باب السنة في شيء، بل هو من الطلاق إيش البدعي الذي نهى الله عز وجل ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لذلك أمره بمراجعتها. نعم نعم، هذا قطعا هذا خاص بعبد الله بن عمر لأنه طلق في زمن إيش، لكن الرجل إذا مثلا الآن حاضت المرأة وفكر في طلاقها وهي حائض نقول له لا توقف لا تطلق، فإذا طهرت يطلقها ما يحتاج أن تحيض مرة أخرى، ما يحتاج أن تحيض إيش، لكن هذه الرجعة التي أمر عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته فيها، فالحيض التي تكون بعد الرجعة لا تحل أو لا يحل لعبد الله بن عمر أن يطلقها فيها، لأنها حيضة طلقها أقول لأنه طهر طلقها قبل الحيضة أو قبل ذلك الطهر، فيمسكها حتى تحيض مرة، يعني يمسكها طهر كامل، يمسكها طهرا كاملا ثم تحيض، ثم بعد ذلك بعد تلك الحيضة التي سبقت بطهر يحل له أن يطلقها. لكن لو طلقها في أول طهر يعني هي حائض وما نعرف المراجعة هل راح تكون وهي عليها الحيضة أم إيش أم غير يعني أم ليست عليها الحيضة، فلذلك أمر بأن يبقيها طهرا كاملا ثم إن حاضت تطهر بعد ذلك الحيضة ثم يطلقها إن شاء. نعم، هذا إن حصل مثل ما يعني من فعل هذا الفعل يؤمر بمثل هذا الأمر. أما إن لم يبتدئ أو لم يطلق في الحيض نقول لا بس توقف لا تطلق في الحيض فإذا طهرت طلقها. نعم الله أعلم. يعني يذكرون الحكم لكن نحن يعني الحقيقة أنا ما أريد أعول كثير في الجنة ونذكر الحكم التي تنفذ. نعم لا نفاس بيسر. نعم مسألة والاعتداد بالأشهر لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم والاعتداد بالأشهر طبعا الأصل في المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض أنها إن طلقت كم تعتد إيش عدتها والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم ثلاثة قروء ولا ايوه ولا لم يحضن ولا في الاحمال اجلهن يرضان حملهن. لا ما هكذا الايه يا شيخ سوره الطلاق انت تقصد لا لا لا لا ولا يئسن من المحيض فعدتهن ولا يئسن من المحيض نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر اشهر ولا لم يحضن وقت فلا لم يحضن حكمهن في الاعتداد حكم من حكم اللائي يئسن من المحيض. المراه الايس من المحيض يعني التي بلغت سن الياس عجوز ما عندها حيض فطلقها زوجها كم تعتد؟ الاصل قطعا في الاعتداد بايش؟ بالحيض. بالحيض لا يا شيخ ثلاثه قروء ثلاثه قروء يعني ثلاثه حيض على الراجح والصحيح من قول اهل العلم هذا هو الاصل. لكن المراه اذا بلغت سن الياس عمرها 60 70 سنه وبعدين زوجها طلقها يعني بلغت هذا السن العتيد ثم طلق هذا ذلك الزوج كيف تعتد؟ ما عندها حيض لا تحيض تقول العدة كم؟ ثلاثة أشهر كما ذكر الله عز وجل. واللائي لم يحيض أي اللائي لم يبلغن بعد سن الحيض لإيش؟ لصغرهن البنت يعني الصغيرة تزوج إلا ما تزوج إنسان تزوج امرأة عمرها 6 سنوات وعقد عليها وكتب وبعدين أراد أن يطلقها طبعا ما بلغت ولا دخل بها إيش عدتها؟ ما عليها عدة ثلاثة أشهر ما دخلت نعم دخل بها فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر. فقبل يعني ما قبل سن البلوغ أو قبل المحيض أو بعد المحيض يعني عدم ورود أو عدم وجود الحيض إما لصغر وإما لكبر العدة إيش؟ واحدة. فيقول هنا يعني مما يمنع الحيض يمنع أيضا إيش؟ الاعتداد يمنع الاعتداد بالأشهر. فالبنت الصغيرة هذه تعتد بالأشهر ولكن إذا بلغت الحيض وجاءها الحيض تعتد على طول بإيش؟ الحيض ها؟ تعتد بالأقراء. نعم مسألة ويوجب الغسل لقوله عليه السلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. طبعا مر معنى هذا من موجبات إيش؟ الموجبات الغسل يعني إذا جاءت الحيضة يجب على المرأة بعد انقضاء حيضتها أن إيش؟ أن تغتسل وجوبا. نعم مسألة أيوه مسألة والبلوغ يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما حصل ذلك بالبلوغ. طبعا لا يقبل الله صلاة حائض ما هو معناه في زمن حيضتها ولا إيش المراد يعني إذا بلغت الحيض ولا يراد فيها زمن الحيض؟ لا ممكن ولا ما ممكن لا تصلي الأصل أنها لا تصلي الأصل أنها إيش؟ لا تصلي نعم فلا يقبل الله صلاة حائض الحائض ما تصلي الحائض إيش؟ ما تصلي نعم يمنع تمنع يحرم عليها الصلاة ولا يعني يجب عليها الصلاة. فنقول المراد هنا طبعا هذه من الألفاظ اللي نقول تدور على معنى إيه ويصار إلى المعنى إيش؟ الذي يحتمل المعنى القريب الآن إيش؟ لما نقول امرأة حائض يعني إيش؟ يعني عليها الحيضة صحيح؟ وامرأة حائض معناها إيش؟ بالغ بعيد. المعنى القريب ايش؟ الدم الدم الحالة هذه نعم العادة الشهرية. وامرأة حائض بمعنى البلوغ هذا معنى ايش؟ معنى بعيد. فهذا الحديث صار فيه المعنى القريب ولا البعيد؟ بعيد. عندنا مسرور ولا ما عندنا؟ عندنا ايش الموجب؟ سقط وجوب الصلاة يعني لا يقبل الله صلاة حائض، والحائض بمعنى يعني اتصافها بالحيضة بمعنى الدم ونزول الدم قطعا هذه لا صلاة عليها، فوجب المصير إلى المعنى إيش البعيد سنت المعنى. فنقول يعني يريد المصنف هنا أنه إذا حاضت دل على أنها إيش بلغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستتر، ويجب عليها أن تصلي، ويجب عليها الصيام وجميع الأحكام الشرعية الأخرى التي تناط بإيش تناط بالبلوغ، وكذلك يعني الإطفال وغيره، يعني كل ما لا يجب إلا بالبلوغ. فإذا حاضت المرأة دل على أنها إيش سواء كان عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة، ما يعني لا علاقة لها بإيش بالسن. فالحيضة دليل على إيش على البلوغ. نعم طبعا وجوبا لكن من قبل لازم تعلم وتؤمر، ما في شك. نعم تؤمر وتدرب تعلم البنت يعني كيف تؤمر قال مروهم عليها ايش متابعين وضربوهم عليها ايش. نعم الشيخ يقولون باقي 10 دقائق من الاسئله. ايه يقولون باقي 10 دقائق من الاسئله بس سؤال تقدم. الله اكبر، حتى اقول ان الحيض والنفاس حتى الحيض كيف تبون نبقى في الحيض الى الاسبوع القادم؟ لا بكرة يا شيخ. بكرة نطفل. طيب الحين بكرة يمكن أنا أخبر، يمكن احتمال كبير. لا نبقى. يقول ذهب بعض أهل العلم على جواز إلى جواز الطواف بالحائض الحائض إذا تأخذ الحيض بعد المناسك وتأخير غيرها من الذين يحصلون معها يكون الطواف جائز لها وهو طواف الفرج والداعي معها مثل المصحف بحاجز مثل النقاش أو خشبة لقلب الصفحات. الأول هذا جائز. إيش هو؟ يعني طواف المرأة وهي على الحيض يعني كانت يعني تؤخر الزفة كما قال يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأنها تستكثر يعني تلبس يعني حفائض يعني يأمن وقوع أو نزول الدم في المسجد الحرام وتطوف. فإن كانت يعني وإلا قطعا الأصل أنها تبقى، لكن إذا ما تستطيع البقاء ومعها رفقة لا تنتظرها فيعني رفقة ورحمة بها. والحقيقة هناك قول الإمام أحمد رحمة الله على أنه يجوز للمرأة الحائض الطواف مع الفدية، مع إيش؟ مع الفدية يعني على الإطلاق ما هو للضرورة، لكن يعني مثل شيخ الإسلام أنها للضرورة إن كان معها رفقة والرفقة ما تستطيع الانتظار ويعني حيضتها باقي عليها كثير ما تستطيع، فمن باب الاضطرار يقال أنها تستثمر وتتحقق ثم تطوف بالبيت. نعم طبعا تغتسل وتتوضا وكل شيء تطوف يعني من البيت، يعني قياسها على يعني من كان به سلس البول او من كان يعني ابتلي بخروج الريح ولا يستطيع ضبطه. نعم اما جواز مس المصحف بحاجز مثل منقاش او خشبه هذا الحقيقه عبث ولعب، هذا يعني من الله عز وجل يعني ان كانت تحفظ تقرا ما تحفظ ويكثر زياده. نعم تحط الشريط ممكن ها يعني اما مساله يعني قلب ثيابهم او كذا يعود او الى ذلك كما لا يصلح صحيح قاله بعض يعني، لكن انا الحقيقه يعني اكره هذه كثير لان يعني من العبث من العبث هذا معناها مسه المصحف او تلبس كفوف. يقول اذا لمست الكفوف الجزء يعني ما في مانع ما لا المساله يعني الله عز وجل ما اراد العباده وهي على هذه الصفه، اما ان مسكت يعني ثوب ومسكت الامر واحد الامر واحد. طبعا لا شك طبعا تغتسل وتتوضا وتكثر وتتحفظ. نعم يقول نريد منك ان تعطيني صحة كل حديث حتى تتم الفائده. والله شك انت مبحث وانا الحديث اللي اعرف انه متفق عليه وما ذكره نقول لكم، اما غير هذا يعني حديث سنن ابي داود وغيره يعني لابد يكون بعضكم هو اللي يشتغل بها الاكبر. يقول هل يجوز للرجل فتح زوجته وهي حائض دون الدبر ودون الفرج؟ نعم نعم قطعا هذا يقول لا، وان شاء الله ياتي استرجاعها، لكن لا يقرب الدبر. قطع الدبر، الدبر ما ليس له علاقه بين الحيض، هذا حرام مطلقا، يعني في حيضتها ولا في غير حيضتها، الا عند الرافضه قل تعالى الله يجيزون نكح المراه في دبرها او جماعها في دبرها. يقول مع حديث لعن الله نكح المراه في دبرها، هو يعني انت تريد تقول انه احنا ما قلنا ينكحها في دبرها، ولا قلنا ما قلنا هذا ابدا، حتى يعني تحته هو يحتج علينا بالحديث ابدا، احنا نقول لا يجوز، وهذا طبعا هو يعني اتفاق اهل العلم. هل لم تذكر اللمس الذكري دبر كيف هذا يا ما يقول دبر العرائس ايش العرائس سواء كان عن غير ضغط او متعب هل لمس الذكري لدبر المرأة هكذا ينبغي يقول، يعني أن الذكر يلمس دبر المرأة يحرم عليه سواء كان عن فرج أو غيره، كيف تضبط المتعلم؟ يعني كيف الغير متعمد هذا يعني يؤخذ بالقوة يعني ويجعل يعني الذكر على دبر المرأة؟ ما يعني ما يكون هذا الفعل، يعني لا لا يعني لا أراه يتحقق إلا إيش؟ إلا عن قصد، يعني دبر المرأة ما هو يعني بحجم كبير جدا بحجم الإنسان وهو يمشي ممكن أو كذا، لا يعني ما يمكن هذا، يعني لا يستطاع إلا بتعمد وترصد ودق أيضا. نعم هذا قطعا يحرم ما في كلام، أو يحرم عليه أثناء إدخال الذكر، قطعا هو التحريم هو الإدخال لا شك، يعني يحرم على الرجل أن يدخل، يقصد على المراد إدخال الذكر في دبر المرأة، هذا هو الذي يعني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يعني إذا حصل أنه يعني إثناء الاستمتاع أو كذا، لكن يعني من لعله يعني يعفى عنه، لكن الأصل عدم يعني اقتراب الرجل من يعني دبر امرأته حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل يعني أبين أن لمحارم الله عز وجل حمى، أيضا كما أن لكل ملك حمى، الله عز وجل أيضا ليس لمحارمه إيش حمى، فالذي يعني يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيما حرم الله عز وجل. اشرح ثلاثة قروء، هل في الطلاق؟ كيف يعني في الطلاق؟ اشرح ثلاثة قروء، هل في الطلاق؟ أيوة ثلاثة حيض، يعني إذا طلقت المرأة يعني حتى يعني طبعا تترتب أحكام، إن كانت الطلقة طلقة رجعية طلقة أولى وطلقة ثانية يستطيع زوجها أن يراجعها من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا شرط جديد على المهر الأول، إن كانت المراجعة في أثناء إيش العدة. إيش العدة؟ العدة ثلاثة حيض، يعني طلقها اليوم وهي طبعا طاهر، فتحيض الحيض الأولى ثم تطهر، تحيض الحيض الثانية ثم تطهر، يعني إلى هذا الوقت يستطيع أنه إيش أنه يراجعها، ثم تحيض الحيض الثالثة، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة انتهى، قال براجعها، قلنا انتهى راجعها، لابد الآن شرط جديد ولابد هي توافق. أما قبل انتهاء الحيضة الثالثة من بعد الطلاق يحل للزوج أن يراجعها بلا شرط وبلا موافقة وبلا عقد وبلا مهر، انتبه. كذلك لا لا أبدا ما تحل الطلقة، طلقة أولى ولكن بانت منه، هذه يسمونها بينة صغرى، يستطيع يراجعها إذا هي وافقت، أما قبل الحيض الثلاث بدون موافقتها وبدون موافقة وليها وبدون مهر وبدون عقد، بس يروح يقول تعال أنا راجعك بس في هذه الكلمة ويراجعها. أما إذا راح مو ثلاث يقول ثلاث فيها، إذا راحت الحيضة الثالثة أبدا، قال براجعها يقول له والله يشوف قل إذنها إن وافقت مهر جديد وعقد جديد كأنه زواج من جديد أبدا، الطلقة الأولى والثانية. نعم نعم. فلهذا يعني هذا هو التحديد في ثلاثة أقراء. هذه الطلقة الثالثة يا شيخ، هذه الطلقة الثالثة. الطلاق طبعا الطلاق مرتان أو نعم، فإذا طلقها المرة الأولى هذا الكلام اللي قلنا يستطيع يراجعها أو بمهر أو يعني، وكذلك الطلق. أما إن طلقها الأولى ثم راجعها وطلقها الثانية ثم راجعها فهذا يعني عادل يلعب هذا، ثم طلقها الثالثة خلاص انتهى ما في مراجعة. لو في نفس اللحظة قال طلقها وبعدين قال براجعها ما في، لو ثانية واحدة الطلقة الثالثة ما فيها رجعة حتى تنكح زوجا. لكن متى تنكح الزوج الآخر؟ متى تحل المرأة أن يعني يتزوج ثلاثة إيش؟ الحيض هذه أيضا بعد يتزوجها غيرها. فإذا طلقها الزوج الآخر ما هو عن اتفاق أيضا طلقها وتعتد ثلاثة حيض أيضا، يستطيع للزوج الأحمق الذي طلقها أن يراجعها مرة أخرى. يقول متى ابتدأ الحيض في النساء؟ هل هو من حواء؟ والله ما أعرف. ويقول هل هناك نساء لا يحيض؟ هذا إن شاء الله نجينا نتكلم عن مدة الحيض أقله وأكثره إن شاء الله يجوز كلامه. يقول هل يجوز الإعلان بوجود شيء كالساعة ولا يعرف صاحبه لغلبة الظن أن أحد المسلم هو صاحبه؟ ما في مانع عند الشيخ الكتاب يعني إذا افتقد شيء أو هذا ما في مانع. الكتاب هذا موجود هنا ولا نعرف صاحبه. هذا الكتاب مكتوب باسم ثاني سيرة؟ نعم ليس لي الشيخ مكتوب هذا بس كاتب رقم التلفون ولا نعرف صاحبه يعني. من صاحب هذا الكتاب؟ ها؟ اكتبوا اسماءكم على الكتب، اكتبوا اسماءكم.